أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله تعالى حال المنافقين وهم الأعداء بالذات، وهم شر الأعداء إذ أنهم يتلونون. ثم ذكر حال من حوالين وهم الأعراب، والأعراب غير العرب، الأعرابي الأعرابي جمعها أعراب وأعاريب، والعربي جمعها عرب وعرب كعجم وعجم، والعربي إن قلت له أعرابي يغضب، والأعرابي إن قلت له عربي يفرح. والعرب من منطقة في كهامة ثم عربة، أو وعربة كان فيها قريش وهم أم العرب أصل العرب، ثم انتقلوا إلى مكة فتفرع العرب من هناك. والعرب اثنان: عرب عاربة، عرب خالطة، وعرب تعربة، عرب دخل في نسبهم شيء. الأعراب هم الذين يعيشون في البلد ويبتعدون عن مخالطة الناس. والأعراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح عنه عند الترمذي وأحمد وغيرهما: من بدا جفا، من بدا جفا، أي من سكن البادية طابه الجفاء. فالإنسان مدني بطبعه، مخالطة الناس يتأقلم، وأما من يبعد فإنه يصيبه الجفاء. فالأعراب غلاظ القلوب، شداد الطبع. فذكر لنا ربنا تعالى حال هؤلاء الأعراب وهم على أقسام، وجلهم لا يفقهون دين الله، وجلهم ليسوا من مناصري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا أحوالهم، فذكر لنا ربنا عز وجل مجيء المنافقين، مجيء المنافقين واعتذارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مجيء الأعراب فقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. ثم قال عز وجل مبينا حال أهل الأعذار الحقيقيين، قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وهذا أيضا تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم ذكر الله عز وجل أنه لا سبيل على هؤلاء الضعفاء والمرضى، وإنما السبيل على الذين يستأذنونهم أغنياء، المؤاخذة والعذر على المؤاخذة على من ليس لهم عذر، من كان عندهم غنى ولكن نسأل الله العفو والعافية طبع على قلوبهم. ثم ذكر ربنا عز وجل حال هؤلاء المنافقين لما يعودون إلى المدينة، فقال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. هذا كلام في الألسن، كلام في وقت الشدة وقت الضيق، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يكون قد عقد قلبه على الشر، ولكن لما يفاجأ ويفتش وقت الحساب فمباشرة يعتذر، وقلبه قائم على الشر. ليس هذا حال المؤمن، المؤمن لا يعرف التلون، المؤمن واضح. لا تظهر يا عبد الله خلاف ما قبطن، لا تقبل الصلح مع أحد وأنت لا تنويه ولا تريده. في الشرع لا يجوز هذا شرعا. مثلا أصبح بينك وبين آخر شيء فجلست وأظهرت الصلح وأنت لا تريد الصلح، هذا أمر حرام. إما أن تظهر أنك لا تريد الصلح، وإما أن تقبل الصلح ظاهرا وباطنا. أما أن تقبل الصلح في أمام الناس خواطر ومخاجلة ومشابه، وفي قلبك أنت مبيت أن لا تريد الصلح، هذا أمر حرام، وهذا النفاق وهذا التلون. في صحيح البخاري الصحابة حذيفة سمع رجلا يشتم حاكما فقال لو كنت بين يديه قلت هذا؟ قال لا، قال هذا نفاق، هذا نفاق. المؤمن ظاهر، ظاهره وباطنه سيان، لا يتلون، لا يقول في الظاهر شيء وفي الباطن شيء، كل كلمة يقولها يحسب لها حسابا ويضعها في مكانها، ويستعد للمواجهة ويتكلم ويتكلم بها، فيرعى عباد الله الغائبين كأنهم بين يديه، ويتقي الله عز وجل فيهم. هذا حال المؤمن. النفاق نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية هي البضاعة الرائجة اليوم، هي السوق رائجة، وقليل من خلق الله ومن عباد الله إلا من رحم يسلم من النفاق ويسلم من صفات النفاق. فالمؤمن واضح جلي قوي، إن قال شيئا يقوله بتقوى الله، ولذا لا يخاف لو وجه به، لا يخاف، هو يقول نعم قلت كذا، لأنه يتقي الله عز وجل ويخافه سبحانه وتعالى. فحال المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، لماذا هذا الاعتذار وأنتم كذابون؟ أنتم لا تعتذرون إلا لأن إلا لكي تخلصوا من هذا الموقف فقط، لا تعتذروا، هذا اعتذار لا يحبه الله، الله لا يحب هذا النوع من الاعتذار، أن تعتذر وأنت إيش مبيت على الخطأ الذي تفعله، أي اعتذار هذا؟ وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما يعتذر منه. الأصل في المؤمن لا يعتذر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتذر منه. الأصل في المؤمن أن يضبط وأن يحكم أقواله وأفعاله، إن قال صدق وإن وعد وفى، وإن أديت الأمانة وإن أعطي أمانة أداها، فلماذا يعتذر؟ الاعتذار يكون عند الضرورة في الأشياء الغالبة، الأشياء القاهرة، الأشياء التي لا يقدر ولا يمكن أن يتجاوزها، حينئذ يكون يعتذر. والمؤمن يقبل العذر، المؤمن المعتذر إليه يقبل العذر، لكن المؤمن لا يبتدئ الناس بالعذر. الأصل أن المسلم لا يتلبس في شيء يجعله يعتذر، لأنه قال يصدق، إن وعد يوفي، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتذر منه. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، لقد تعودنا كذبكم وإيمانكم وحلفكم بالله عز وجل، ولا تقيمون لهذه الأيمان وزنا. قال قل لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، الله جل في علاه أخبرنا عن أحوالكم وأنكم تطوون وتعقدون قلوبكم على خلاف ما تظهرون، قد نبأنا الله من أخباركم، قد فضحكم الله عز وجل. ولذا تسمى سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وبينت دواخل نفوسهم وما في قلوبهم من النفاق والعياذ بالله تعالى. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فقط الحلف لكي يقع الصفح. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعوا وحصلت المواجهة بينكم وبينهم، لماذا؟ لتعرضوا عنهم، لتصفحوا عنهم. فربنا يقول فأعرضوا عنهم، لا تخالطوهم، لا تحبوهم، لا تؤانسوهم، لا تجالسوهم، لا تكلموهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث كما سيأتي معنا وفي الصحيحين حديث الذين تخلفوا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، قال عن المخلفين، قال لا تجالسوهم ولا تكلموهم، حتى زوجاتهم أمرهن ألا يكلمن من تخلف عن غزو تبوك، فكانت المرأة لا تكلم زوجها ولا تجالسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل، قال فأعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم ذو رجس، رجس نجس الذي في قلوبهم من الكيد للإسلام، ولو أظهروا العبادات والطاعات الذي في قلوبهم نجس، معتقدهم نجس. هؤلاء ربنا قال عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من النفاق والعياذ بالله تعالى. ولذا يا إخوة، المؤمن عند الله عز وجل بنيته. هؤلاء المنافقون كانوا يظهرون في بعض الأحيان بعض الطاعات، ومع هذا ربنا قال عنهم إنهم رجس. لماذا رجس؟ نجس في معتقدهم، نجس في معتقدهم، معتقدهم بالله عز وجل ليس على الجادة، يلعبون ولا يؤثر معتقدهم في حياتهم ولا يظهر له بركة وثمرة على جوارحهم. ولذا قال الله عز وجل إنه رجس، هذا معتقد هؤلاء المنافقون. فهؤلاء المنافقون معتقدهم رجس، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم كيف يقع منكم الرضا عنهم؟ وقد أخبر وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يرضى عن الفاسقين. وقلنا الفسق هنا المراد به الخروج، الخروج على أوامر الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة سيعتذرون إليكم. هؤلاء المنافقون رجعوا إلى المدينة سيعتذرون، مبيتون، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي أعلمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عن تأنيبهم، فأعرضوا عنهم باحتقارا لهم إنهم رجس. يحلفون لتصفح، لتعرضوا عن إذائهم، لتلتمسوا لهم المعاذير. نعم، اعرضوا عنهم، اعرضوا عنهم اعراض آخر، وهو عدم المجالسة وعدم مكالمة، المقاطعة. قال فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس، إشارة إلى نجاسة بواطنهم واعتقادهم، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. وأخبر تعالى أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله تعالى ورسوله، فإن الفسق هو الخروج، ويقال فسقت الرتبة إذا خرجت من أكمامها. ثم ذكر لنا ربنا عز وجل حال الأعراب بالتفصيل، وقلنا الأعراب من يعيش في البادية، والأعراب غير العرب. فالعرب نسبة إلى منطقة في تهامة تسمى عربة، كانت فيها قريش ثم انتقلت إلى مكة، وهم أشرف العرب، وهم أصل العرب. والأعراب نسبة إلى من تبدى، من عاش في البادية. والأعراب أخلاقهم شرسة، طباعهم غليظة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من بدا جفا، من سكن في البادية فالسكن يؤثر على الخلق. وهنا أمر مهم ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أن العربي من استقام لسانه بالعربية ومن تطبع بطباع العرب التي يحبها الله، فالعرب ممدوحون لهذين الأمرين، وهم ليسوا بممدوحين لعرقهم وجنسهم. العرب ممدوحون لاستقامة ألسنتهم بالعربية، ولأنهم يفهمون كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولوجود الأخلاق الطيبة فيهم. وأكثر ما يميز العرب خلقان: كرم وصدق. والدين قائم على عبادة ومعاملة، الدين قائم على عبادات ومعاملات، والأصل في العبادات الصدق، والأصل في المعاملات الكرم. لذا اختار الله تعالى العرب من بين سائر الأمم لما امتازوا به من أخلاق. فالعرب ليسوا ممدوحين بعرقهم ونسبهم فقط، العرب ممدوحون لوجود الصفات عند نزول القرآن فيهم: الصدق والوفاء والكرم. وممدوحون لأن ألسنتهم مستقيمة بالنطق بالعربية وفهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فغير العربي إن استقام لسانه بالعربية وتطبع بهذه الأخلاق فيدخل في فضل العرب. والعربي القح القرشي الحسيب النسيب إن لم يستقم لسانه بالعربية ولم يتطبع بطباع العرب من صفات الخير فيخرج من فضل العرب. فالعرب ممدوحون لهذين الأمرين كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمدحهم ليس لذواتهم، وما كان يوم من الأيام حكم شرعي يقوم مع الاسم مع النسب ومع مع حقائق الأشياء الأحكام الشرعية تدور. فالعرب ممدوحون بإيش؟ بألسنتهم ينطقون العربية وطباعهم حسنة، أخلاقهم جيدة. أما الأعراب فهم أولئك القوم الذين يعيشون في البوادي، الذين يركبون رؤوسهم غراض أجلاث، هل يلحق بهم غيرهم ممن اتصف بصفاتهم ولم يعش في البادية؟ نعم يلحق بهم ممن شابه طبعه طباعه. لذا تعجبني كلمة لأبي حيان في تفسيره البحر المحيط، قال كلمة نسأل الله العفو والعافية، قال كلمة نسأل الله العفو والعافية، قال: الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. هذا أعرابي الذي يركب رأسه ولا يسوسه أحد ولا يجثو على الركب بين يدي العلماء، هذا أعرابي ولو عاش في إيش؟ ولو عاش في الحضر. فعلى هذا الكلام كثير من الناس أعراب إلا من رحم الله، على هذا الحد كثير من الناس أعراب. الأعرابي الذي لا يمنعه شيء أن يفعل شيئا، لا يمنعه شيء أن يفعل شيئا. الناس في القديم تعايشوا بالدين والتقوى، فخف الدين والتقوى فتعايشوا بالحياء، وكان الواحد منهم يعيش بين أقاربه وفي عشيرته، فإن لم يتق الله لا يزوج، ينظر إليه بعين الازدراء. ثم الناس إيش انفضوا الآن؟ لا قبيلة ولا تقوى ولا حياء، كل يعمل بما يشتهي، لا يمنع أحد أن يعمل شيئا، لا يمنع أحد أن يفعل شيئا إلا الدين والتقوى. ولذا وعدتم كما بدأتم بمعنى أن العودة الآن للدين ولعمل الخير فقط من أجل تقوى الله، فقط من أجل تقوى الله. سبحانه وتعالى. فالأعرابي الذي لا يسوسه سائس ما يحلو له يفعله، لا يستحي لا من الله ولا من عباد الله، والذي يعمل ما يشتهي دون علم، دون وقوف على حلال ولا على حرام، ولم يجلس على الركب بين يدي العلماء. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا الصنف أجدر، قال: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. وهذا أصل في كتاب ربنا لجواز كتمان العلم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب جواز كتمان العلم. فأحيانا أن تكتم العلم عن بعض الناس هذا شيء يحبه الله ويرضاه. فالله قال عن المنافقين، قال إيش؟ قال: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. أن لا يعلم دين الله أجدر به، لأنه إن علم لن ينتفع. فالعلم اللي مترتب عليه نفع، ما الفائدة منه؟ فالعمل ثمرة والعلم شجرة، والمراد من العلم العمل. فهؤلاء الأعراب الأجدر بهم أن يبقوا جاهلين، أن يبقوا لا يعلمون حدود ما أنزل الله عز وجل. ولذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أحكام، في كتابه أخبار الحلقة والمغفلين، من يقرأ نوادر الأعراب، من يقرأ نوادر الأعراب في هذا الكتاب ويتأمل الباب تأملا جيدا، يقول يدرك معنى شيئا، يدرك شيئا من معاني قول الله عز وجل: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. أورد عنهم أشياء عجيبة: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ما معنى مغرما؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعد الذي أنفقه في الطاعات خسارة. الغرام والغرم وغرم اللزوم، لزوم الشيء، إن عذابها كان غراما عن نار. فلزوم النفقات المترتبة عليهم في دين الله من الصدقات والنفقة في الجهاد، فمن الأعراب من يعد هذه النفقة إيش؟ خسارة، ينفق ويشعر أنه يخسر. هذا والعياذ بالله تعالى انتكاس في المفاهيم. المؤمن إن أنفق يعلم أن الذي أنفقه هو له والباقي، والذي يمسكه هو الزائد. أما الأعراب فهم يعكسون، ولذا هم أجدروا ألا يعلم حدود ما أنزل الله. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر. الدوائر جمع دائرة، والدائرة الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية. الدائرة الحالة المنقلبة من النعمة إلى البلية. هو يتربص، ما هو التربص؟ الانتظار بتلهف. التربص الانتظار بتلهف. فمن هؤلاء الأعراب إن اضطر للنفقة يعد نفقته خسارة، ويتربص ينتظر بتلهف. الدوائر بمن؟ بكم، بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ينتظر بتلهف أن ينقلب حالهم الذي فيه من العز والنعمة والخير والنصرة إلى حالة فيها بلية، فيها هلاك، وأن يغلبوا وأن يظهر عليهم عدوهم. هذا الذي ينتظرونه. انظروا بالله لهؤلاء الأعداء يتلهفون متى يغلب محمد، متى يقهر محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. قرئ السوء وقرئ السوء. ما الفرق بين السوء والسوء؟ السوء الضر، السوء بالضم الضر، والسوء بالفتح الرديء. الشيء الرديء يقال عنه سيء. ها ما كان أبوك امرأة سوء أي رديء، فلم تقرأ امرأة سوء إلا بالفتح، لم تقرأ إلا بالفتح. أما هذه الآية فقرأت بفتح السين وقرأت بضم السين. عليهم دائرة السوء، إما عليهم دائرة الضر أو عليهم دائرة السوء، أي ما يؤول أمرهم إلى أنهم هم والعياذ بالله تعالى المغلوبون، وأنهم هم الذين سيلحقهم الردى والسوء. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذا حال بعض الأعراب، لكن ليس كلهم كذلك. فمن الأعراب من هو على خير، ومنهم من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فمنهم من ينفق ويريد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل نفقته قربة لله سبحانه، وهذا الصنف الممدوح. أولئك ينفقون مغرما وهؤلاء ينفقون، ويعدون ما ينفقون مغرما وهؤلاء ينفقون، ويريدون بها القربة ويريدون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رأى لأنها قربة لهم، وهذا تزكية لبواطنه، وهذا من باب أن الله عز وجل يعامل كلا بإيش؟ بنيته. هم يبتغون القربة، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. وفي هذا فضل النفقة، ومن أسباب الدخول في رحمة الله النفقة، فالنفقة في سبيل الله من أسباب نيل رحمة الله تعالى، لأن النفقة فيها رحمة بالمحتاجين. ولذا كانت من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. لو سأل سائل وأراد جوابا موجزا، ما الفرق بين الصحابي والمنافق؟ ما وجدنا فرقا إلا النية، هي الأصل النية. الفرق بين الصحابي والمنافق النية. هذا وهذا كل منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم أظهر الاستجابة، وكل منهم أظهر النصرة. وقد هذا كما قال ربنا عز وجل: هذا ينفق وهذا ينفق. لكن نية ذاك في النفقة هو مرغم لا يؤديها احتسابا وامتثالا. فالمنافق يعد نفقته مغرما، والمؤمن الصحابي يعد نفقته ايش؟ قربة. فالفرق النية، الفرق بين هذا وذاك النية. إذا لا يوجد شيء أعظم من النية، لا يوجد شيء أعظم من النية. وابن أبي جمرة كان يقول: لو كان الأمر لي لجعلت فقيها يجلس في كل مسجد من مساجد المسلمين لا ينشغل إلا بأن يعلم الناس أحكام النية. الإنسان عند الله عز وجل بنيته. الإنسان اليوم في القوانين الوضعية بإيش؟ بما يحمل. يعني لو تخيلوا معي واحد في الجو في الطيارة ولا يوجد معه جواز سفر، أي مطار يقبله؟ لا يقبله أحد. أصبح الإنسان في القوانين الوضعية اليوم عبارة عن البطاقة، عن البطاقة، هذه صارت البطاقة لولاها ما كان. هذه البطاقة أشبه ما تكون عند الله عز وجل هي النية. يعني شخصية الإنسان، حقيقة الإنسان ليس بجباله ولا ببهائه ولا بنسبه ولا بماله، وإنما الإنسان عند الله عز وجل بإيش؟ بنيته. إن استقامت النية ظهر العمل، وإن لم تستقم النية اختفى العمل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم، العمل والقلب متلازمان، العمل والقلب متلازمان، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود الله، كما قال الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاون، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني، وإن يدك لتريبني. عالم من العلماء جالس يحدث، يده الشمال مقطوعة وقد أصيبت في معركة مع الخوارج في نهاون، فالأعرابي يقول لهذا العالم، يقول: حديثك يعجبني ويدك تريبني، يعني أنت إيدك مقطوعة معناها صاحب إيش؟ سرقة. ماذا يقول العالم؟ إنه المقطوعة ليش؟ الحمد لله الشمال مش اليمين، لأن القطع في السرقة تكون إيش؟ باليمين. فقال له زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال، يعني ما دام الشمال الأمر واسع، ما هي سرقة. قال: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. ليش أنت جالس؟ قوم جالس تتعلم. فأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، فقرأ عليه الآية: وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفار. وهو أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري، وحسنه الترمذي. قال: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا. هنا حقيقة في أحكام كثيرة يذكرها أهل العلم، يذكرها الفقهاء، من الأشياء التي جاءت فيها النصوص أن الأعراب لا يغنمون ولا يأخذون الفيء كما صح عند مسلم في حديث، أن الأعراب لا يغنمون، إن أخذوا الغنيمة لا يأخذ الأعراب منها شيء، وإن أخذ المسلمون الفيء فالأعراب لا يأخذون شيئا. وقد وقع خلاف كبير بين أهل العلم، هل يؤم الأعرابي الحاضر أم لا؟ والراجح الجواز، الراجح الجواز. والخلاف أشد في مسألة أخرى عند الفقهاء، وهي: هل تقبل شهادة الأعرابي على شهادة الحضري؟ كذلك، وهذا يؤكد ما أسلفناه من أن الأحكام الشرعية لا تدور مع الألفاظ، وإنما تدور مع حقائق الأشياء. فالأعرابي لا تقبل شهادته ولا ترد لذاتها، ولا ترد لذاتها، والعبرة بالخلق وليست العبرة بإيش؟ وليست العبرة بالاسم، العبرة بالخلق. قال: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى الذين هم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. هذا أشهر، هذا أصل يا إخوة، إلى أن البيئة لها أثر على أخلاق الإنسان، وهذا هذه نظريات أهل الاجتماع كما قرر ابن خلدون. قال: أهل الجبال فيهم طبع غير طباع أهل الساحل، غير طباع أهل المدن، المزارع الفلاح فيه طبع غير طباع أهل التجارة. فهذا أمر صحيح، البيئة لها دور على أخلاق الإنسان، والمهنة لها دور، المهنة لها دور، مهنة الإنسان لها دور. والنبي أخبرنا في صحيح مسلم أن أهل الغنم فيهم السكينة والوقار، وأهل الإبل سماهم الفدادين. إحنا في عباراتنا الدارجة في العوام، على ألسنة العوام يقولون: فدتي فلان، فدتي فلان، فد يعني رفع صوته بغلظة، وهذه عربية أصلية. ولذا قال العلماء: الفدادين هم الذين إيش؟ أهل الإبل، الذين ترتفع أصواتهم في المنادات على الإبل. فماذا قال النبي عن أهل الإبل؟ قال: أهل الخيلاء والجفاء. وهذا أصل في أن المهنة لها أثر على أخلاق الإنسان، المهنة لها أثر، والمكان له أثر، المكان له أثر على الإنسان، والطعام له أثر. النبي أخبرنا أن الذي يأكل الخنزير إيش؟ لا يغار كالخنزير، كل حيوان يغار على أنثى إلا من يأكل الخنزير، وهذا أيضا أصل في أن الخلق له الطعام له أثر، حتى أن بعضهم يعزو وجود الأخلاق المشتركة في الأسرة الواحدة لأسباب من بينها الاجتماع على الطعام، من بين الأسباب الاجتماع على الطعام، فالطعام له أثر على خلق الإنسان. إذا ليس كما أن يأكل اللحم كما أن يأكل النباتات، هذا له خلق وهذا له خلق وهكذا. وهنا إشارة إلى أن الغلظة والجفاء بالجملة في أهل البوادي، وإنما كانت البعثة من أهل القرى الذين هم ألطفوا أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، شاهد قوله من أهل القرى وليس من وليس خارج القرى، من أهل القرى يعني كما قال هنا ليس من أهل البوادي. وروى مسلم عن عائشة قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم، في رواية الأحنف بن قيس من يجمع مجيء الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابة الذين كانوا من الأعراب يجد مصداق قول الله تعالى، يجد فيهم شيء من شدة أكثر من غيره، أكثر من غيره. حتى أهل مكة، عجبتني كلمة للعيدروسي في كتابه تاريخ نور السافر، سئل بعضهم لماذا الشدة والقساوة في أهل مكة واللين والرحمة في أهل المدينة، فقال سبحان الله أهل مكة جاوروا الحجر وأهل المدينة جاوروا سيد البشر، فكل تطبع بطباع من جاور. ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم، قالوا نعم، قالوا لكن والله ما نقبل، لا يقبلون الصبيان، انظروا إلى هذه الجفاوة شدة، قال والله لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي رواية في البخاري أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. فعلم تقبيل الصبي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الرحمة من القلب. وقوله والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق. وقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ما ينفق أي في سبيل الله، مغرما أي يتخذها غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي يرتقب بكم المصائب، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بما يستحقونه. وقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات، قربات جمع قربة، وتجمع على قربات وقربات وقربات خلاف القربة قربة الماء، فتجمع على إيش تلك، وتجمع على أيضا قربات، فإن كسرت القاف تكون هي جمع للقربة، أما إن ضمت أو فتحت فتكون مفردها قربة، والقربة التي يتقرب بها إلى الله طاعة، والعبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ما معنى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء، الدعاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي أحد بصدقة أو بزكاة كان يقول اللهم صل عليه، يدعو له، يدعو له. فالدعاء، الدعاء، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. ما معنى صلاة الله على عباده؟ الرحمة والمغفرة. ما معنى صلاة الله على رسوله؟ ما معنى صلاة الله على رسوله؟ قال أولئك عليهم صلوات من الله وإيش ورحمة. فإذن الصلاة غير الرحمة. الصلاة كما قال أبو العالية في صحيح البخاري ذكر الله تعالى لنبيه في الملأ الأعلى ذكر الحسن. أنت لما تقول اللهم صل على محمد أي تدعو أن يذكر الله نبيه في الملأ الأعلى بذكر الحسن، لازم هذا ذكر الرحمة، لكن هو غير الرحمة، لكن لازمه الرحمة. قال هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، يتقربون إلى الله بما ينفقون، ويبتغون أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له، ألا إنها قربة لهم، أي حاصل لهم ذلك، ولهذا سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.